هذا معنى النزول بساحتهم. نعم. حتى تنزل بساحتهم ثم بعد ذلك أدعهم، أي قبل أن تشرع في قتالهم. فبهذا دليل واضح تجيبه العقيدة الإسلامية، تجيبه عقيدة التوحيد، على أن الداعية يبدأ بالمقصود، هو الدعوة إلى التوحيد. نعم. وليس المقصود أن يشرع في قتالهم، أو المقصود سبي أموالهم أو استرقاق نسائهم، لا، ليس الأمر كذلك. ثم ادعوهم إلى الإسلام. نعم. والإسلام المراد هنا هو لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا هو المراد بالإسلام، أي يستسلموا لله وحده بالعبادة بجميع أنواع العبادة، ويرفضوا الشرك معه، لا الشرك الأكبر ولا الأصغر يرفضونه، الله أكبر، ولا الشرك الفعلي ولا الشرك القولي. ثم ادعوهم إلى الإسلام. وفي هذا كلمة الإسلام إشارة إلى أن العقيدة الصحيحة هي التي تستسلم في الاعتقاد وفي القول وفي الفعل لله عز وجل. نعم، لله عز وجل. قال ثم ادعوهم إلى الإسلام. نعم. ويدل على هذا أن المراد في الإسلام أو الكلمة الدالة على الإسلام والتي تفرض الإسلام أي الاستسلام هي شهادة أن لا إله إلا الله، فحينما يشهدها فإنها ترفض أي معبود سوى الله وتفرد العبادة لله، وهذا هو معنى الإسلام. ولهذا قال الشيخ رحمة الله عليه في عبارة أخرى: الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وآله. فيا لها من عبارة ما أعظمها وأجمعها، الاستسلام لله في التوحيد والخلوص من الشرك. فدل على أن من قال لا إله إلا الله وعنده شرك فإنه لم يستسلم، استسلم بالقول ولم يستسلم بالفعل وفي الاعتقاد. الإسلام له في التوحيد والانقياد له بالطاعة، فما دام نطق بلا إله إلا الله معناه استسلم، لزمه أن يستسلم في جميع الطاعات، في الأوامر يفعلها والمنهيات يجتنبها. هذه هو العقيدة الصحيحة، وهي التي تلزم من قال أسلمت أو من استسلم للإسلام. ثم ادعوهم إلى الإسلام، فهي تقضي على من قال لا إله إلا الله، تقضي عليه التسليم في القول والاعتقاد والفعل، والفعل في ترك المحرمات والمكروهات، وفي فعل الواجبات والمستحبات. ثم ادعوهم إلى الإسلام. وبعدها قال أخبرهم بما يجب عليهم وفقله إذا استسلموا. نعم. وجاءوا بشعار الاستسلام لا إله إلا الله، بعد ذلك للإسلام واجبات تبين الصادق من الكاذب. نعم. وتبين المحق من الباطل، وهو سائر الواجبات يفعلها من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وترك المحرمات يتركها من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، لأن لا إله رفض للمحرم، إلا الله إثبات التزام لأداء ما أوجب الله عليك أيها الإنسان، فما أعظمها كلمات جامعة. نعم. ثم ادعوهم إلى الإسلام. نعم. لعلكم فضيلة الشيخ أيضا تشيرون إلى أن هذا دليل على أن الأعمال من الإيمان، خلافا لما يعتقده الأشاعرة وغيرهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، لا يكفي مجرد النطق، من الإيمان ومن الإسلام الصحيح. الله أكبر. أما مجرد النطق، نعم، أو مجرد الاعتقاد دون عمل وطول النطق، كل هذا لا ينفع. نعم. فلهذا لا بد من النطق والاعتقاد والعمل. الله أكبر. ولهذا أهل السنة والجماعة قالوا الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان. جميل. رد على من فرق بينهما وجعل الإيمان من جهة واحدة في القول فقط أو العمل فقط أو الاعتقاد فقط. فمجموع الثلاثة كل يشملها الإيمان، ومن التزم بواحد دون الثاني أو دون الثالث فإنه لم يتم إسلامه. وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى. وفيه دليل على أن الداعية لا يبدأ بالواجبات قبل المفتاح وهي لا إله إلا الله، هذا أول دعوة، فيدل دلالة واضحة على أنه لا يبدأ بالطاعات وبترك المحرمات والمكروهات قبل أن يأتوا بالمفتاح وهو لا إله إلا الله محمد رسول الله، فمدعوهم إلى الإسلام كما فسر العلماء الإسلام هنا بلا إله إلا الله. فهذه نقطة تتأكد على كل مسلم لا سيما الدعاة، لا بد من التركيز على الشهادة، ومن نطق بها عارفا معناها فسيستسلم لما توجبه من حقوق الإسلام وترك ما حرم، فإن الترك ملازم. فلو قام بالواجبات ولم يترك المحرمات فإنه ناقص، ناقص إن لم يكن غير مسلم، فلو فعل المحرم معتقدا جوازه هذا نستجيب لها، أعوذ بالله، هذا معناه شرك نفسه، نسأل الله، شرك نفسه مع الله في التشريع. نعم فضل الشيخ أيضا. لعلنا نعود إلى حديث في الصحيحين كما هو حديث سهل رضي الله عنه في قوله عليه الصلاة والسلام أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. هذا يذكرنا بحديث لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأظنه في الصحيحين أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. هنا قوله بحقها وهنا أخبرهم بحق الله تعالى، لذلك لما قال أبو بكر أو قال عمر لأبي بكر رضي الله تعالى عنه في قتاله لأهل الردة كيف تقاتل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، فرد عليه أبو بكر بفهمه لهذا الحديث فهما عظيما جدا، قال رضي الله عنه فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقاتلتهم على منعها. هذا إشارة إلى الخصلة التي منعها المرتدون. وإلا فحقها يشمل أيضا الصلاة ويشمل بلا الزكاة بلا شك يشمل الصيام كل الأعمال ويشمل اعتقاد تحريم المحرمات الله أكبر وتحليل الحلال والواجبات كله من حقها. فلو أنكر أحد الواجبات مما اتفق على وجوبه وثبت وجوب الكتاب والسنة هذا كفر، عبارة ما جاء بحقها. فالمقصود أن نقول إلا بحقها هذا من الألفاظ العامة الله الشاملة التي تدل على أن لا إله إلا الله تتطلب ما يثبتها الله، وأن مجرد التلفظ بها لا ينفع. نعم، وهذا ما نقوله في كثير من دروسنا في دروس العقيدة ونؤكد عليه دائما في مثل هذا الدرس، وهذا هو الأصل والأساس الله أكبر. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ 10 سنين الله أكبر. وهو يقول قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله. وبعد 10 سنين فرضت الصلاة. وبعد الهجرة إلى المدينة تتابعت الشرائع لما ثبتت لا إله إلا الله في قلوبهم، وصارت الشرائع سهلة عليهم وأداؤها سهلا على أنفسهم الله. فمن بدأ بالفرع قبل الأصول حرم الوصول بلا شك. شكر الله لكم يا شيخ، ونتمنى أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير، لنا بكم لقاء في حلقة قادمة ودرس قادم بإذن الله. حتى ذلكم الحين نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.